جادل المبتدعة في هذه المسألة وفي مسألة أيضا خلق القرآن، لكنها ناشئة في أول نشوئها في ذلك الوقت، فأظنه يقصد ما هو أوسع من مسألة القول بخلق القرآن، إنما القول بالقدر وما يستتبع ذلك من التأويل وما يستتبع ذلك من الكلام في الصفات وما يستتبعها أيضا من الكلام في مسألة خلق القرآن وغيرها. ثم قال بعد ذلك في السطر الأول من الصفحة التالية بأن هذه البدعة قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. يقصد بهذا أو في هذا إشارة إلى أمور: أولها أن الأئمة والعلماء وطلاب العلم في ذلك الوقت لم يقصروا في رد البدعة على أهلها وفي مقاومتها وفي مناظرة أهلها وإقامة الحجة عليهم وتحذير الأمة منه، فإن قول الأوزاعي بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم دليل على أن الفقهاء والعلماء ردوا البدع ولم يقفوا منها موقفا سلبيا كما يزعم بعض الباحثين أو كما يزعم بعض الذين تناولوا هذه المسألة عن غير روية وعن غير علم. فقد زعم من زعم أن السلف قصروا وتساهلوا في مسألة البدع حتى استفحل، لكن الحق غير ذلك، فإن السلف لم يقصر لكن أمر الله غالب. وكما قال الأوزاعي أن قلوب طوائف من أهل البدع شربت البدع وأغلفت قلوبهم وغلقت عن الحق حتى كانوا لا يستفيدون. وقد ورد في الآثار الصحيحة أن صاحب البدعة إذا أصر على بدعته قد لا يوفق إلى التوبة، إذا أصر على بدعته بعد قيام الحجة قد لا يوفق إلى التوبة، لا سيما وأننا نعرف أن عددا كبيرا ممن أثاروا البدع في أول نشأتها كانوا ممن كادوا للإسلام، لم يكن غرضهم الحق، فمهما أقيمت عليهم الحجة فسينكسون، لأنهم أرادوا إفساد العقيدة وإفساد الأمة وتفريقها، وأرادوا الفرقة كيدا وعبثا، ولذلك صدق فيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الافتراق. كما أن في هذا إشارة إلى أن أهل البدع يصرون على بدعهم حتى وإن قامت عليهم الحجة، فما نجد أقوى بيانا ولا أقوى حجة ولا أفقه في دين الله من علماء السلف في القرون الأولى، ومع ذلك لم تفد حجتهم ولا بيانهم، بل ظهرت البدع وظهر الافتراق، مما يدل على أن كثيرا من أهل البدع مصرون على بدعهم مهما أقيمت عليهم الحجة. ثم قال في آخر الكلام: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم. لو كان مبتدع من الكلام في القدر ومن الكلام في القرآن وأنه مخلوق أو غير مخلوق، ومن الكلام في أسماء الله تعالى وصفاته بغير حق، وسائر أمور الكلام التي ظهرت على أيدي الفرق، يقول لو كانت حقا لما خص بها من دون القرون الفاضلة أو الجيل الأول الفاضل وهو جيل الصحابة. لو كانت خيرا لسبق إليه الصحابة، ولو كانت خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإذن هي شر. ووفود البدعة إلى الشام كان جاء من قبل العراق كما تعلمون. ولو استعرضنا استعراضا سريعا تاريخ البدع لوجدنا أن البدع تأخر وجودها انتشارها في الشام لعوامل كثيرة. أولها أن الشام أهله مستقرون، وهم أيضا أهل البلد، لم يدخلهم غيرهم من الأخلاط والأوباش. والأمر الثاني أن العراق كانت موطن ديانات وملل ونحل وشعوب كثيرة ومختلفة ومتنازعة، أما أهل الشام فأغلبهم كانوا على ملة واحدة قبل الإسلام وبعده، لم تتنازعهم الأهواء ولم توجد فيهم الرواسب والخلفيات الأممية والشعوبية والمذهبية والنحل والملل القديمة، بخلاف العراق كان موطن لجميع الديانات بمختلف أشكالها وأنواعها. ثم طبيعة الشعوب، فإن العراق أغلب من يسكنه صنفان من الناس، إما من الأعراب الأحداث الذين أرادوا أن يستفيدوا من حركة الفتح وغيرها لغرض الدنيا ولم يتمكن الإمام من قلوبهم، وطائفة أخرى وهم الفرس، والفرس فيهم نزق وطيش وفيهم ضعف في العقول، هذا في الغالب، كما أنهم يحتقرون الأمم الأخرى ويحتقرون العرب، وكان عندهم نزعة شعوبية، فأرادوا أن يجروا الإسلام إلى مذاهبهم، ثم أن فيهم من هو كاد للإسلام وأعلن الإسلام وأبطن ديانته. وكان الأوزاعي نفسه رحمه الله من العوامل التي أدت إلى قلة البدع في العصور الأولى في الشام، وهي أقل منها في العراق.